اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رجم طريق لينا ومن دجال كذاب سرق لينا ومن جنود إمام الملايين الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجلوده من ملايين من الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشركى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن بسم الله اصبحنا وامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المني نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأدالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر النساء ملعون وجنودنا ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها منا ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأنفس الموحدة المقاتلة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المسحورين والمفتونين حصنا كل المبتلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المقاتلين من الثقلين الذين يخترقون معاقل الأدانس السراجلة في سبيل الله الذي لا إله إلا هو حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستجمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في ابليس رجف طريق الايال حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال الملعون تارك الكذاب العيال حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين جنود الملعونيان حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله هرما حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد بالله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله الجهاد بالله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله الجهاد بالله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكها سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكها سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكها الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات السبع والملائكة على وفي الأراضين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. قسما بالله العظيم العظم قسما بالله العظيم العظم لن يضع جند الله السلاح ولن تضع حتى يرضى الله الأرض والسماوات ومن عليها. قسما بالله العظيم العظم لن يضع جند الله السلاح ولن تضع حتى يرضى الله الجبار الأرض والسماوات وما عليها. يا حزب الطاغوت يا ملعوني الإنس والجنة يا جنود حزب الطاغوت بزعامة الملعونين من الإنس والجنة. إما خضوع للجبار الله إما الخضوع للجبار الله أو السلاح السلاح الحرب الحرب القتل القتل والذبح الذبح والدمار الدمار الخراب الخراب. لن يبقى شيء اسمه ملك في عالم الإنس أو الجنة. كل ذي تاج يصهر تاجه ويمزج ما الحميمة ويصب في رأسي من يرتديه بعد حفر راسها ويخرب ملكه كما خرب ملك من قبلكم ووصلكم أخبارهما. أمر الله العظيم نافذ ولا زمن الممالك والملوك الملك لله الماجد الواجد الملك القدوس الله. الملك لله الماجد الواجد الملك القدوس الله. الملك لله الماجد الواجد الملك القدوس الله. هذا الزمن بفضل الله العلي العظيم وبأمر الله وبقدرة الله العظيمة الذي يسمعنا الآن من فوق السبع سماوات. لن يبقى ملك ولا ملك في هذه الأرض والأراضين ولا النجوم والكواكب والمجرات ولا زمنكم ولا طغيانكم ولا تجبركم ولا ظلمكم ولا استبدادكم واستعبادكم. يا ملعين بقدرة الله وبأمر الله وبانتقام منتقم الله إلى كل جند الله بملائكة العذاب والموت وملائكة الحروب وملائكة الدمار وخراب القرى وملائكة ذو سلاح يمدهم به الله العظيم إلى من يسمع صوتي بقدرة السميع العليم إلى كل الطير والطائرات والأنفس المقاتلة من الثقلين إلى البحار والأنهار والحجارة النارية وإلى كل جند الله الذي يعلم منه. هذا زمن تدمير الطواغيت المعمرين والجهاد والحرب الشاملة العارمة المدمرة التي لا تبقي ولا تضر في سبيل الحي القيوم. هذا الزمن تدمير الطواغيت المعمرين والجهاد والحرب الشاملة العارمة المدمرة التي لا تبقي ولا تضر في سبيل الحي القيوم خالقكما. الحرب المدمرة الشاملة على كل أرض وجبل وبحر ونجوم وكواكب لا يعبد فيها الله العظيم ويعبد فيها الملعونين ويعبد فيها الملعونين. لا مكان لرؤوس على أكتاف لا تسجد وتخضع للجبار الله. كتب عليكم الجهاد في سبيل الله وأمرتم به من الله العظيم، وكل يوم به من الله الماجد الواجد الواحد الأحد الملك القدوس. أليس حق على الله علينا أن نقاتل في سبيلها ضد الملعونين وجلودهما؟ البيعة لله على الجهاد والموت، البيعة لله على الجهاد في سبيله والموت في سبيلها. وستكون بيعة العقبة ثانية، لكنها بيعة في أراضينا والسماوات. ربي أناديك أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك، مددا موصولا غير مقطوع. أناديك يا الله العظيم الحي القيوم، أنادي الله العظيم، أناديك يا رب كل شيء ومليك، أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك، مددا موصولا غير مقطوع، مددا بجوجك من الطوفان والسلاسل وشرش الجبال ورمي الملاعين فيها. سبحانك تعلم غيظنا وغضبنا الذي قذفته في قلوبنا بأعدائك الملاعين. الملك لله، الملك لله، الملك لك يا الله الملك القدوس، الملك لك يا الله الملك القدوس، المجد لك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الحي القيوم، القوة جميعا لك يا الله القوي المتين الجبار، العزة جميعا لك يا الله العزيز المتكبر المتعال، النصر من عندك يا الله الناصر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم، نسألك يا الله، نسألك يا الله العظيم القريب مجيب الدعاء، نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، المقيت الحكيم الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل، الله الجميل، الله الجميل، الله الجميل، الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، المقيت الحسيب الجميل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود، الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي يا الله، المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الله أن تحرر كل الأنفس المقاتلة والأنفس المعالجة والأنفس الموحدة والأنفس السواحة التي تزيح في ملكوتك والسماوات والأكوان وترد لهم ساعاتهم وخواتمهم الزمنية البيضاء التي عليها أسماؤك الحسنى يا التي طرقها الملاعين منهم ليخترق الحجوب أن تحرر كل الأنفس المقاتلة والأنفس المعالجة والموحدة والأنفس السواحة التي تسيح في ملكوتك والسماوات والأكوان وترد لهم ساعاتهم وخواتمهم الزمنية البيضاء التي عليها أسماؤك الحسنى يا عظيم التي سرقها الملاعين منهم ليخترق بها الحجب حرر كل الأنفس الموحدة من الثقلين يا قدير ولا تتركهم في قبضة ملاعين إبليس رجيم ودجال ملعون أن ترسل ملائكة العذاب يسحبون كل الملاعين والملعونات من أجسام الموحدين وكل الملاعين يتوافدون عليهم وقتل وأنزل الغراب على من وجهه من عبادك الموحدين أن ترسل ملائكة العذاب وجندك يسحبون كل الملاعين والملعونات من أجسام الموحدين وكل ملاعين يتوافدون ويتوالون على عبادك الموحدين في كل حين وقتل وأنزل الخراب والدمار على من وجهه من عبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب وجندك يسحبون الملاعين والملعونات من أجسام الموحدين وكل الملاعين يتوافدون عليهم في كل حين وقتل وأنزل الخراب والدمار على من يوجههم لعبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أنت تفك كل العقد المعقودة في رؤوسي وغدد وأعصاب وكامل أجسام عبادك الآن يا عظيم، وتخرج كل أسحارهم وتبطلها وتنسفها أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم، وانزع سلطان السحر على كل ملايين إبليس صار جيما ودجال ملعونا، أن تفك كل العقد المعقودة في رؤوسي في رؤوسي في رؤوسي في رؤوسي وغدد وغدد وغدد وأعصاب وأجسام عبادك الآن يا عظيم، أن تفك كل العقد المعقودة في رؤوسي وغدد وأعصاب وعظام ومفاصل ورحام إلهك يا قدير، وكل عقد معقودة في أجسامي لتراها الآن من فوق سبع سماوات، وأن تخرج كل أسحارهم وتبطلها وتنسفها أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم، اللهم دمر وأخرج وأنسف وأبطل كل سحر مدفون في نجوم وكواكب يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك أن يتوجه جندك الآن لمعقل كل ملعون تسلط على عبدك هذا وأمتك هذه، يقتلونه وعشيرته وأهله وجنوده ويخربون كل مقراته يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أن توجه الآن جندك الآن لمعقل كل ملعون تسلط على عبدك هذا وأمتك هذه، يقتلون عشيرته وأهله وجنوده ويقربون كل مقراته يا قدير، أن تجعل من جندك خاصين يتخطفون كل ملاعين يتحرك للاجتماع بدجال الملعون أو إبليس صار جم طريدا نيالا، فليقام لهم اجتماع يا قدير، أن تجعل من جندك خاصين يتخطفون كل ملاعين يتحركون للاجتماع بدجال ملعون وإبليس صار جيما، فليقام لهم اجتماع يا قدير، أن تحرر كل قرباء الجن المسلم من كل الحبال والقيود والسلاسل والأغلال الدجالية الإبليسية الملعونة، أن تحرر كل قرناء الجن المسلم من الحبال والقيود والسلاسل والأغلال الدجالية الإبليسية الملعونة، أن ترد يا عظيم كل من يتسلط ويريد التسلط على أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم، أن تدمر كل الأبراج والأجهزة الملعونة المسلطة بالأسحار الطيبية على رؤوس ونواصي عبادك الموحدين، ودمر كل البوابات الكونية أينما كانت يا قدير، أعلم أنك على كل شيء قدير، أعلم أنك على كل شيء قدير، وأنه لا يعجز يشهدك شيء في الأرض أو في السماوات يا قدير. نعلم أنك على كل شيء قدير، نعلم أنك غياث المستغيثين، نعلم أنك ترسل جندك وملائكتك يقتلون الملايين، نعلم أنك غياث المستغيثين، ناصر المظلومين، قاهر الملوك الملايين. نعلم أنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا قدير. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل لكل الموحدين المبتلين جند من جندك تخلين يخرجون وينزعون من أجسامهم كل من لوراث ملعونة في النواط أو في المعدة يا قدير. يخرجون كل شرائح ملعونة مثبتة في كفوف أيدي عبادك يا عظيم. يخرجون كل الكبسولات ملعونة لجمع الطاقة يا عظيم. يخرجون كل جهاز مثبت خلف الراس أو في المخ أو في سائر اليدين. ينزعون كل الأحذية الإبليسية الزجاجية التي يلبسونها لعبادك وإمائك في الأقدام. يخرجون يا عظيم ما ظهر وما خفى وما أنت أعلم به من أجهزة مثبتة في عبادك أو مثبتة في قرنائهم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ولأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري هامان ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل فيأخذه عدوا لي وعدوا له. وألقيت عليك محبة مني لتصنع على عيني وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملها

أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فصفى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يريدك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت لقوي المتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بلدي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس ما واجد على النار هدى إذا قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبة لعلكم تصطلون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنا بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ورسلا قد قصصناهم علي من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله الأكبر عزيز حكيم. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وألق عصاك. فلما رعوها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ولا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. واسجد يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإن نادى ربك موسى نادى القوم الظالمين. وإن نادى ربك موسى نادى القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله من يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تانيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم بآية من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. فأتياه فقولا إنا رسول رب

ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضربوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لن نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وقال فرعون ويدوني بكل ساحر عليم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم دون صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فجمع السحرة لميقات رب يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ووحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا نالك ونطلبوا الصاغرين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ما لأقطعن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبن لكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا آمنا بربنا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاءت حسنة ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما استقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورد ومن يشاء من عبادها قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورد ومن يشاء من عبادها والعاقبة للمتقين قالوا دين من قبل أجدادنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانها أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكما تترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن تجري بعباد قرب التبون. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا ولا تخشى. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فخرجناهم من جنات وعيون وكلوا من ومقام كريم. كذلك أورثناها لبني إسرائيل فاتبعهم مشرقين. فلما طرى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال كلا إنا معي ربي سيهدين. إنا معي ربي سيهدين. قال كلا إنا معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. واترك البحر راونا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه أجمعين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلما أسفونا انتقمنا منهم وغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلما أسفونا انتقمنا منهم وغرقناهم أجمعين كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله لقوي شديد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيرا فكذبوهما فكانوا من المهلكين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأضل فرعون قومه وما هدى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ولقد جاء آل فرعون بالنذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيزنا مقتدر وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فأعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا أرسلنا إليهم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وفرعون للأوتاد الذي طغى في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتفكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلهم يهتدون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم في لقاء ربهم يؤمنون وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقين ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب

لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها ومن خلفها قلبها وموعظة للمتقين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين هادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قول الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال بينا محرمة عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه ورحمة من عندنا وعلمناه

الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد بالله وفي سبيل الله الناصر الماجد الواجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله الواحد الأحد القدوس رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات السبع والملائكة وفي الأراضين وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله.